بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، توريث ذوي الأرحام. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في توريث ذوي الأرحام. عرفنا في الدرس السابق المراد بذوي الأرحام في باب الفرائض يختلف عن المراد بذوي الأرحام في اللغة وفي التعريف الشرعي. فالتعريف الشرعي لذوي الأرحام هم كل قريب من جهة الأب أو الآباء أو الأمهات، أو من جهة الأبناء والبنات والإخوة والأخوات إلى آخره. والمراد بذوي الأرحام في باب الفرائض هم القرابة غير أصحاب الفرض وأصحاب التعصيب، يقال لهم من ذوي الأرحام. فنقول الأب من أصحاب الفرض ومن أصحاب التعصيب، والجد كذلك، وأب الأم من ذوي الأرحام، أخو الأم من ذوي الأرحام، العم لأم من ذوي الأرحام، العم للأب من أهل التعصيب، وهكذا. فذوي الأرحام هم كل قرابة لا ليس له فرض ولا تعصيب. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أصنافهم أربعة أصناف إجمالا، وأحد عشر صنفا بالتفصيل. فالإجمال هم من يدني بالميت مباشرة، كبنات البنات وبنات بنات الأبناء، وهكذا من يدلي بالميت. الصنف الثاني من يدلي بالأبوين، بأبوي الميت، كالأخ أبناء الأخ لأم، وبنات الإخوة لأب أو شقيق يدلي بالأبوين، والخال يدلي بالأم. الأخ لأم مثلا، بنات الأخ لأم يدلين بالأم، وهكذا. الصنف الثالث يدلي بأبي الميت، بأبي الميت، وهم الإخوان غير الوارثين. الإخوان أخوان الأخوان غير الوارثين، كأبناء وبنات الإخوة لأم، من يدلي بأب الميت أو بأمه كالخال ونحوه، من يدلي بأجداد الميت كالأعمام غير الوارثين، العم لأم وبنات الأعمام لأبوين أو لأم أو لأب، وهكذا. هؤلاء أربعة أصناف تقدموا إجمالا، يعني يدلي بالميت، يدلي بأبوي الميت، يدلي بأجداد الميت، أو يدلي بالميت كان يكون من أولاد الميت غير الوارثين، يدلي بأب الميت كان يكون من جهة أب الميت أو من جهة أم الميت. الصنف الثالث من يدلي بأجداد الميت. الأصناف أربعة: من ينتمي إلى الميت، من ينتمي إليهم الميت وهم آباؤه وأمهاته غير الوارثين، من ينتمي إلى أبوي الميت، من ينتمي إلى أجداد الميت وهم الأعمام والأخوال وغيرهم غير الوارثين. قال رحمه الله: هذه أصنافهم على سبيل الإجمال، وأما أصنافهم على سبيل التفصيل فهم، اقرأ، وأما أصنافهم وأما أصنافهم على سبيل التفصيل فهم 11 صنفا كما يلي. هم 11 صنفا يعرفون بالتتبع، 11 صنف ذوي الأرحام. نعم. الصنف الأول أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. الصنف الأول اللي يدنون بالميت ينسبون إلى الميت لكنه غير وارثين كأولاد البنات، وأن ابن البنت لا يرث، بنت البنت لا ترث، أولاد بنات البنين أبناء البنين يرثون، لكن بنات أبناء الميت، بنات بنات بنات أولاد بنات البنين، أولاد بنات البنين، بنات البنين يرثن، لكن أولادهن مثل أولاد بنات الميت، على حد قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فابن البنت لا يرث من جده لأمه، كما أن جده لأمه لا يرث منه. إذن الصنف الأول من يدلي بالميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين، وإن نزلوا يعني ابن ابن ابن بنت ابن لا يرث، ابن ابن ابن ابن وإن نزل يرث. وإذا كان ليس بينه وبين الميت مثلا أنثى ورث، بنت ابن ابن ابن ابن ابن ترث، لأن بنت ابن وإن نزل، لكن بنت ابن ابن بنت ابن ما ترث. وإن نزلوا يعني نزلت آباؤهم ودرجاتهم، ابن ابن ابن بنت ابن وهكذا. نعم. الثاني أولاد الأخوات مطلقا. أولاد الأخوات مطلقا، أولاد كلمة أولاد تشمل الذكر والأنثى. ابن الأخت يرث، بنت الأخت ترث، وإن نزلوا ما ترث. أولاد الأخوات مطلقا يعني سواء كانت الأخت شقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم، أولادها لا يرثون. نعم. الثالث بنات الأخوة لغير أم وبنات بنيهم. الثالث بنات الأخوة لغير أم وبنات بنيهم، بنت الأخ ما ترث، بنت ابن الأخ لا ترث، ابن ابن ابن أخ يرث. أقول الناظم: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه بالنسب. فابن الأخ لا يعصب أنثى، وإنما الذي يعصب الأنثى هم الأبناء وأبناء الأبناء، والإخوة يعصبون أخواتهم، الأبناء وأبناء الأبناء والإخوة هؤلاء يعصبون أخواتهم دون الآباء. فالأب لا يعصب أخته التي هي العمة، والجد لا يعصب أخته التي هي عمة الأب وهكذا، وإنما الذي يعصب أخته هو الابن وابن الابن والأخ، كان سواء كان شقيقا أو لأب. بنات الأخوة لغير أم وبنات بنيهم، بنت ابن أخ، بنت ابن ابن ابن أخ، بنت ابن بنت ابن أخ، كل هؤلاء لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، فهم من ذوي الأرحام. نعم. الرابع أولاد الإخوة لأم. أولاد الأخوة لأم، قال أولاد الأخوة لأم وقال بنات الأخوة لغير أم، يعرف الفرق. الإخوة بنوهم يرثون بالتعصيب، لكن الأخ لأم بنوه يرث بالتعصيب أو بالفرض لا. وإذا قال أولاد الأخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا فإنهم لا يرثون، الأخ لأم يرث بالفرض، الأخت لأم ترث بالفرض، أولادهم لا يرثون. انظر الفرق بين الثالث والرابع. الثالث بنات الأخوة لغير أم وبنات بنيهم. الرابع أولاد الأخوة، قال في الأخوة البنات، بنات أو بنات الأخوة، وقال في أولاد الأخوة لأم أولاد يشمل الذكر، يعني ابن أخ لأم هل يرد؟ لا. الرابع أولاد الأخوة لأم. نعم. الخامس العم لأم، سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. العم من قبل الأم، يعني أخ الأب من الأم، هذا عم لأم. أخ الجد لأم، أخ الجد أخ أب الجد لأم، وإن على كله لا يرث. العم لأم، ليس المراد أنه عم أم الميت، وإنما أخ لأبيه من الأم، أخ لجده من الأم، أخ لأبي جده من الأم، هذا لا يرث. العم لأم سواء كان عما للميت أو عم أبيه أو عم جده. نعم. السادس العمات مطلقة، سواء كن عمات الميت أو عمات لأبويه أو عمات لأجداده أو جداته. السادس من ذوي الأرحام العمات، العمات مطلقة، سواء كانت عمة شقيقة أو عمة لأب أو عمة لأم، وسواء كانت عمة للميت يعني أخت أبيه، أو عمة لأب الميت أو عمة لجد الميت، مطلق العمات لا يرثن بالفرض ولا بالتعصيب، فهن من ذوي الأرحام. نعم. السابع بنات الأعمام مطلقة وبنات بنيهم. السابع بنات الأعمام مطلقة، يعني سواء كان عم شقيق بنت لا ترث، عم لأب بنت لا ترث، عم لأم بنت لا ترث. بنات بني الأعمام، ابن العم يرث لكن بنت العم لا ترث. نعم. الثامن الأخوال والخالات مطلقة. الثامن الأخوال والخالات مطلقة، خال لأبوين، خال لأب، خال لأم، كلهم لا يرثون، وسواء كان خالا للميت أو خالا لأمه أو خالا لأبيه، كل من أدلى بالخولة فإنه لا يرث. الأخوال والخالات كذلك، الخالة لا ترث وإن كانت في الحلول، والقرابة منزلة الأم، الخالة منزلة الأم، لكنها من حيث الميراث لا ترث، سواء كانت خالة للميت شقيقة لأمه أو لأب أو لأم أيا كانت، وسواء كانت خالة للميت أو خالة لأبيه أو خالة لأمه أو خالة لجدته وهكذا. نعم. التاسع الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم. الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم، في أجداد ساقطين من جهة الأم، كلهم، كل الأجداد من جهة الأم لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب. الأجداد من جهة الأب منهم من يرث ومنهم من لا يرث، ولهذا قيده بالساقطين، كأبي أم الأب، هذا لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما من ذوي الأرحام، أبي أم الأب، أبي جدة الأب، وهكذا. التاسع الأجداد الساقطون، قال الساقطون ليخرج الجد غير الساقط، الجد من جهة الأب مثلا، أبو الأب، أبو أبو الأب، أبو أبو أبو الأب إلى وين على، أو الأم كأب الأم وجد الأم وجد أب الأم وغيرهم. نعم. العاشر الجدات السواقط من جهة الأب أو الأم. الجدات السواقط، لأن في جدات لسنا سواقط من جهة الأب، وجدات لسنا سواقط من جهة الأم، مثلا أم الأم هذه ترث، أم أم أم وإن استمرت فهي وارثة إذا لم يوجد من هو أقرب منها، أم الأب وارثة، أم الجد وارثة، من عداهن من الأمهات فإنهن لا يرثن. العاشر الجدات السواقط، لأن في جدات لسنا سواقط من جهة الأب، مثل أم أبي أبي الأب، هذه لا ترث، لأن اللي يرث من أم الأب وأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، أم أب الأب وإن أم أب الأب ثلاث، وما عداهن مثل أم أم أبي أم لا ترث. العاشر الجدات السواقط. نعم. الحادي عشر. العاشر الجدات السواقط من جهة الأب أو الأم. نعم. الحادي عشر كل من أولى بأحد هذه الأصناف العشرة. هؤلاء لا حصر لهم. كل من أدلى بواحد من هؤلاء العشرة، مثلا أخ الأخ لأم، هذا يدني بالأخ لأم إذا لم يوجد من يحجبه. مثلا أخ الأخ لأم من إذا كان أخا لأم ميت، مثلا الميت أخوه لأم، أخوه من أبيه لا يرث لكنه يدني بأخيه من جهة الأب، وهكذا. مثلا أخ الأخ لأب، مثلا أخ الأخ إذا كان الأخ لأم وأبوه وأخوه أخ لأب أو شقيق، مثلا إذا كان لأم فإنه محجوب ويدني بأخيه. مثلا ابن أب الأم يدني بأب الأم، مثلا بنت البنت وهكذا. يدني بواحد من هؤلاء الأحد عشر معروفون، أدلى بهم وليس مدنيا للميت، وإنما أدلى بواحد من هؤلاء فإنه حينئذ يكون وارثا من ذوي الأرحام. نعم. ويتأتى القول بتوريثهم إذا لم يوجد صاحب فرض غير الزوجين ولا عصبة. متى يرث ذوي الأرحام؟ لا يرثون إلا إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب بخلاف أحد الزوجين. الزوجان لا يمنعانهم من الميراث، لأن الزوج لا يرد عليه وما بقي يأخذه ذوي الأرحام. فيتأتى ميراث ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد صاحب تعصيب غير الزوجين، فالزوجان لا يمنعان ذوي الأرحام. فمثلا نقول هل يوجد توريث ذوي الأرحام مع الرد؟ لا يتأتى، لأن الرد يتأتى على من؟ على صاحب الفرض. وإذا وجد صاحب فرض وإن لم يستكمل التركة فلا يريث ذوي الأرحام إلا مع عدمهم. المسألة الثانية ذكر الخلاف في توريثهم، وللعلماء رحمهم الله في توريث ذوي الأرحام ثلاثة أقوال: يرثون مطلقا، يرثون إذا لم ينتظم بيت المال، من انتظم بيت المال فإنهم يرثون، وإن انتظم بيت المال قالوا بيت المال أولى، وهذا سيأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.